بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. التفصيل الثاني من التفصيلات في حجية الظهور هو التفصيل بين زمن الخطاب وبين غيره من الأزمنة. يدعى في هذا التفصيل أن حجية الظهور تختص بأهل زمان الخطاب، يعني تختص بمقطع زمني تكون اللغة ثابتة في ذاك المقطع نسبيا، ولا يقصد بالمقطع الزمني ذات المقطع الزمني الذي صدر فيه النص والخطاب، ليس المقصود هذا، بحيث مثلا كل من كان حيا حين صدور الخطاب والنص يكون ظهور النص حجة بالنسبة إليه، وكل من جاء بعد ذلك لا يكون ظهور النص حجة له. لا، ليس المقصود هذا، وإنما يقصد في هذا التفصيل اختصاص حجية الظهور بالمقطع الزمني الذي لا يؤثر مرور الزمان فيه تأثيرا ملحوظا في تغير اللغة. مثلا إذا كان مرور 100 عام لا يؤثر تأثيرا ملحوظا في تغير اللغة، فالنص من حين صدوره إلى 100 عام يكون الظهور حجة في هذه الفترة، لأنه في هذه الفترة يوجد ثبات نسبي للغة، ماكو تغير في اللغة، ماكو تطور وتحول ونقل في اللغة، فيكون ظهور النص حجة في هذا المقطع الزمني. أما ما بعده من الأزمنة التي يكون مرور الزمان موجبا لحدوث تغير في اللغة، فبالنسبة إلى تلك الأزمنة البعدية لا يكون ظهور الكلام حجة. هذا هو التفصيل الذي نريد أن نتحدث عنه، وهو تفصيل مهم، يعني هذه نقطة مهمة من البحث، لأنه كما وعدنا سابقا في العام الدراسي الماضي وعدنا بالتعرض لهذا التفصيل عندما كنا نبحث في الجهة الثانية من جهات البحث، من جهات البحث عن كبرى حجية الظهور. تلك الجهة الثانية كانت عبارة عن البحث عن موضوع الحجية. عندما كنا نبحث عن موضوع الحجية انتهينا هناك إلى طرح هذا السؤال، وهو أن موضوع الحجية عبارة عن الظهور، الظهور هو الذي حجة. خب، أي ظهور هو الذي حجة؟ هل موضوع الحجية الظهور في عصر صدور النص، ظهوره في ذاك العصر هو الحجة، أم ظهوره في عصر وصول النص؟ قد يكون عصر صدور النص مختلفا عن عصر وصول النص، كما هو الحال بالنسبة إلينا نحن. الآن نحن النصوص الشرعية الصادرة من القرآن والسنة، هذه النصوص عصر صدورها يختلف عن عصر وصولها إلينا اختلافا كبيرا جدا، الفاصل كبير. عصر الصدور ذاك الوقت وعصر الوصول الآن، فإذا اختلف عصر صدور النص عن عصر وصوله يأتي هذا السؤال، أن الظهور الذي هو حجة أي ظهور هو الحجة؟ الظهور ذاك الوقت حجة، ظهور هذه الكلمة أو هذه الجملة في ذاك الوقت هو الحجة، أم ظهوره الآن هو الحجة؟ هذا السؤال انتهينا إلى طرحه في تلك الجهة الثانية من البحث، لكننا أجلنا الجواب عنه عليه إلى هذا التفصيل، وقلنا أنه سوف يأتي الجواب على هذا السؤال في تفصيلات حجية الظهور، ومقصودنا هذا التفصيل الذي نريد أن ندخل فيه اليوم. على أي حال، توضيح هذا التفصيل هو أن اللغة لا شك في أنها ثابتة ثبوتا نسبيا، بمعنى أن الظهور الوضعي وكذلك الظهور السياقي للكلام يدوم ويستمر لفترة زمنية معتد بها، مو بسرعة يتغير، لفترة زمنية معتد بها يدوم ويستمر، هذا لا شك فيه. ولكن لا شك أيضا من ناحية أخرى في أن اللغة على الرغم من هذا الثبات النسبي هي في تطور وتغير دائم على مر الزمان، وإن كان هذا التطور والتغير والتحرك بطيئا لكنه موجود، هذا التطور على مر الزمان موجود ويشتد بمضي الدهور. ولا نقصد بالتطور فعلا تطور لغة إلى لغة أخرى، لا، هذا هم موجود، قد تتطور لغة إلى لغة أخرى، كما في تطور اللغة العربية الفصحى إلى اللغة العربية الدارجة التي يتكلم بها عامة الناس، هاي لغة وهاي لغة مختلفتان، لغتان مختلفتان تماما في الألفاظ وفي السياقات كلها. الآن ليس مقصودنا تطور لغة إلى لغة أخرى، وإنما نقصد التطور الواقع داخل لغة واحدة، كالتغير الذي يحصل داخل اللغة العربية الفصحى، في داخل اللغة العربية الفصحى قد يحدث تغير وتحول وتطور، هذا أيضا لا شك فيه. فشوفوا، من ناحية لا شك في أن اللغة لها ثبات نسبي، مو بسرعة تتغير تقاوم، لكن من ناحية أخرى أيضا هي تتغير وتتحول على مر الدهور والسنين والأعوام، والسبب في هذا التطور هو أن اللغة لا ينظر إليها بالنظر الموضوعي، يعني اللغة ليست هي المقصودة بالذات. اللغة شنو؟ اللغة ألفاظ وعبارات وأدوات للتفهيم والتفاهم، هذه الأدوات لا موضوعية لها، يعني ليست هي المقصودة بالذات للإنسان، وإنما ينظر الإنسان إليها بالنظر الآلي الطريقي، يعني يعتبرها طرقا وأدوات وأساليب للتعبير عن أفكاره وحاجاته، أدوات هي أدوات وطرق لإفادة المقاصد، وهي آلات للتعبير عن الأفكار والحاجات، فهي إذن مقصودة بالغير مو مقصودة بالذات. خب، إذا كانت المقاصد والحاجات والأفكار تتطور كما هي كذلك، لأن حاجات الإنسان تتطور تتغير تتحول تتصاعد تتعمق، أفكاره أيضا كذلك، إذا كانت هذني في تطور، إذن الأدوات التي كانت هي أدوات للتعبير عن هذه المقاصد والحاجات الأدوات هم تتغير. من الطبيعي أن تتغير الأدوات، يعني تتغير اللغة أيضا، اللغة كانت طريقا لهذه الأفكار والمقاصد، فإذا الأفكار والمقاصد تطورت من الطبيعي أن الأدوات أيضا تتطور، يعني اللغة أيضا تتطور تتحول تبعا لتطور ذي المقدمة. إذا ذو المقدمة يتطور فالمقدمة هم تتطور. إذن اللغة ظاهرة اجتماعية تتحكم فيها العوامل المختلفة الموجودة في المجتمع والتي تؤثر في أفكار الناس وفي حاجات الناس وأساليب التعايش وما إلى ذلك. فنرى التطور في اللغة بحسب اختلاف الأمكنة وبحسب اختلاف طبقات الناس وبحسب اختلاف العصور والأزمنة. وهذا التطور على قسمين، تارة يكون من خلال وضع كلمة جديدة في اللغة لم تكن هذه الكلمة ذات معنى سابقا، يعني سابقا هذه الكلمة كانت مهملة في اللغة ما لها وضع، لم تكن وضعت لمعنى، هذا الذي يصطلح عليه باللفظ المهمل. اللفظ المهمل يعني اللفظ الذي لم يوضع لمعنى، سابقا كان هذا اللفظ مهملا الآن يوضع لمعنى جديد، يعني معنى يكون هو المعنى الأول في الواقع لهذه الكلمة. هذا نوع من التطور، لفظ لم يكن له معنى سابقا والآن وضع لمعنى، إما لفظ هكذا أو سياق وجملة تركيبية لم تكن لها معنى سابقا الآن أصبح لها معنى، هذا شكل من التطور. والقسم الثاني من التطور تطور في نفس معنى الكلمة السابقة، نفس المعنى السابق لهذه الكلمة يتطور، يعني الكلمة لم تكن مهملة من الأول كان لها معنى لكن الآن يتغير معناها، كما نرى مثلا كلمة الاشتراكية في اللغة العربية، خب معناها سابقا شيء ومعناها في عصرنا اليوم شيء آخر تماما يختلف عن ذلك. وهذا القسم الثاني من التغير في اللغة أكثر بكثير من القسم الأول. لماذا؟ لأنه حينما تتغير الحاجات والمقاصد في المجتمع ويلجأ المجتمع إلى إحداث تغيير في لغته وفي الأدوات والآلات التي تعبر عن حاجاته وأفكاره، حينما يلجأ إلى التغيير ماذا يصنع؟ مو يأتي إلى كلمة مهملة لم يكن لها معنى سابق ويضعها لمعنى، وإنما يأتي إلى كلمة كان لها معنى، كلمة مانوسة عنده كان لها معنى سابقا فيتصرف في ذاك المعنى ويحول الكلمة من معناها الأول إلى معنى ثاني باعتبار أن الكلمة كانت مأنوسة عنده سابقا بدون أن يستفيد من كلمات جديدة كانت مهملة عنده. على كل حال، والتطور كما يقع في الدلالات الوضعية للكلمات كذلك التطور يقع في الدلالات السياقية للجمل التركيبية، فإن تأثير العوامل المختلفة التي أشرنا إليها هذا التأثير ليس مختصا بالدلالات الوضعية، بل لها التأثير أيضا في الظهورات السياقية، فيؤثر فيها اختلاف الأفكار والاحتياجات والبيئات بمرور الزمان. وقد يختلف، يعني قد يتفق اختلاف الظهور السياقي في زمن واحد لطبقتين من الناس نظرا لاختلاف ما أنست به هذه الطبقة أو تلك من المطالب. يعني أحيانا يتفق أنه ترى أن جملة تركيبية واحدة لها دلالة سياقية معينة عند هذه الطبقة من الناس، ونفس الجملة لها دلالة سياقية أخرى مختلفة عن هذه الدلالة الأولى عند طبقة أخرى من الناس، رغم تعاصر الطبقتين، رغم أن الطبقتين معا متعاصرتان، يعني في زمان واحد في عصر واحد يعيشون. جملة تركيبية واحدة لها دلالتان مختلفتان عند طبقتين مختلفتين متعاصرتين. هذا أيضا يصير، هذا النوع من التطور أيضا. وكان ينقل سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه بهذا الصدد، يعني بصدد هذا القسم الأخير من التطور اللي ذكرته الآن، كان ينقل حكاية وقعت له هو شخصيا. كان يقول أنه أنني راجعت رواية وردت في باب الحج يسأل فيها الراوي، يسأل الإمام عليه السلام سؤالا، والسؤال هو أنه رجل عليه الدين، هل عليه أن يحج؟ مديون هو، مطلوب، لكن يجب عليه أن يحج؟ فقال عليه السلام نعم، بل يجب عليه أن يحج. يقول سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، أنا فهمت في البداية، فهمت من الرواية هذا المعنى، تزاحم، فهمت من الرواية أنه السائل يقول تزاحم عندي حكمان واجبان، أحدهما أداء الدين والآخر الحج، الحج وجوبه تنجز عليه، وأداء الدين أيضا وجوبه تنجز عليه، ولكنني غير قادر على امتثال كلا الحكمين، لأنه عندي من المال مقدار بحيث إذا صرفته في الدين بعد ما أقدر أحج، وإذا صرفته في الحج بعد ما أقدر أؤدي ديني. صار تزاحم مثل تزاحم في سائر الموارد بين واجبين فعليين تنجز على المكلف، لكن بسبب ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا وقع التزاحم بينهما. يقول السيد فهمت من الرواية هذا المعنى في البداية، أن الإمام يريد يقول إذا تزاحم وجوب أداء الدين مع وجوب الحج قدم وجوب الحج على وجوب أداء الدين، لأن الإمام قال نعم عليه أن يحج، الإمام هيش قال في الجواب. هذا ما فهمته من هذه الجملة التركيبية، أنا فهمت منها هذا المعنى، هاي الدلالة اللي اجت إلى ذهني في البداية. لكن بعد ذلك بعد تأمل احتملت أن هذا الفهم الذي أنا فهمته من هذه الرواية احتملت أن هذا الفهم ناشئ من أنس ذهني بمطالب العلم الأصول وباب التزاحم وهالطلائب هذه، بسبب أنسي الذهني بباب التزاحم جاء هذا المعنى إلى ذهني، وإلا من الممكن لا، الرواية ليست بصدد بيان تزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وتقديم وجوب الحج على وجوب أداء الدين، وإنما لعل ظاهر الرواية هو أنه تريد أن تقول أن الدين ليس من المستثنيات في باب الحج. الدين أساسا ليس من المستثنيات في باب الحج، يعني لو كان لدى الإنسان من المال بمقدار لو أدى به دينه سقط عن الاستطاعة، لو كان هكذا لم يكن هذا الدين مانعا عن وجوب الحج. الرواية تريد أن تقول هذا المعنى، وإلا ليست الرواية بصدد بيان حكم التزاحم بين الواجبين. يعني لو كان عنده مال، تجمع عنده مال يفي بالحج، وفي نفس الوقت هو هم مديون، الإمام يريد يقول الدين ما يمنع عن وجوب الحج، عليه أن يحج. احتملت بعد ذلك أن مراد الرواية هذا. بعد ذلك عندما فحصت في كلمات الفقهاء رأيت أنهم فهموا من الرواية هذا المعنى الثاني بالذات الذي أنا احتملته. فشوفوا، هو وسائر الفقهاء هو فهم في البداية من هذه الجملة التركيبية معنى، بينما الآخرون كانوا قد فهموا من هذه الجملة نفسها معنى آخر، مع أنهم متعاصرون. فهذا هم قسم من التطور والتحول يحصل. على كل حال، المقصود في هذا التفصيل هو دعوى اختصاص حجية الظهور بمن كان حاضرا في عصر الخطاب والصدور، وليس المقصود بعصر الخطاب والصدور خصوص اللحظة التي صدر فيها الخطاب، لا، وإنما المقصود خصوص المقطع الزمني الذي كان الظهور ثابتا فيه ولم يؤثر مرور الزمان تأثيرا ملحوظا في تغير اللغة في ذاك المقطع. هذا المقصود، لأنه عرفنا أن اللغة لها ثبات نسبي في مقطع من الزمني من الزمان. فأفرضوا، إذا فرضنا أن المقطع الذي تكون اللغة ثابتة فيه نسبيا عبارة عن قرن من الزمان، في طيلة قرن اللغة ثابتة عادة، يعني في خلال القرن الواحد ما تتغير اللغة، بعد قرن أو شيء أكثر من قرن أفرضوا يبدأ التغير والتطور. فإذا فرضنا أن المقطع الزمني الذي تكون اللغة ثابتة فيه نسبيا عبارة عن قرن، إذن فعصر صدور النص إلى قرن يكون ظهور النص حجة فيه. كل الناس الذين يعيشون في ذاك العصر، في ذاك المقطع، في ذاك القرن، يكون الظهور الكلام حجة بالنسبة لهم. أما ما بعده من العصور ومن يعيش في تلك العصور البعدية لا يكون الظهور حجة بالنسبة له. التفصيل هيش يريد يفصل بين هالقسمين، يعني خب. فإذا كان هكذا، حينئذ كما قلنا يأتي هذا السؤال المهم، وهو أن موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور عبارة عن أي واحد من الظهورين، هل هو عبارة عن الظهور في عصر صدور النص إلى قرن كما فرضنا، هكذا فرضنا إلى قرن اللغة ما تتغير، هل أن موضوع صالة الظهور وحجية الظهور عبارة عن ظهور النص إلى قرن أم لا؟ موضوع حجية الظهور وأصالة الظهور عبارة عن الظهور في عصر وصول النص، أي عصر وصل إلينا النص نرى أن ظاهر هذا النص ما هو اليوم، فنقول هذا الظاهر هو المراد، نحمل النص على ظاهره اليوم، ما لنا شغل بأنه ظاهره سابقا شنو كان. أي واحد من الظهورين هو الحجة، ظهور عصر الصدور أو ظهور عصر الوصول؟ الجواب الصحيح على هذا السؤال هو أن موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور عبارة عن الظهور في عصر الصدور، ظهور الكلام في عصر صدوره وليس ظهوره في عصر وصوله، ظهور النص في عصر وصول النص، سماع النص في عصر العمل بالنص، هذا ما له قيمة اليوم. هذا اللفظ شنو معناه اليوم؟ هذا ما له قيمة، كون نشوف ذاك الوقت شنو كان إلى معنى هذا اللفظ، هذا اللفظ في ذاك الوقت أي معنى كان له يجب أن نحمل هذا اللفظ اليوم على ذاك المعنى مو على معناه اليوم عندنا. موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور التي تكلمنا عنها في العام الماضي وأثبتناها بالسيرة، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، موضوع هذا الأصل العقلائي عبارة عن ظهور الكلام في عصر صدور الكلام من المتكلم، لا في عصر وصول الكلام إلى السامع إذا كان العصران مختلفين. والنكتة في ذلك هي أن أصالة الظهور عندنا كما قلنا سابقا ليست أصلا تعبديا، وإنما هي أصل عقلائي مبني على تحكيم ظاهر حال المتكلم، يعني حجية ظهور الكلام ليست حجية تعبدية، مو مثل أفرضوا حجية خبر الثقة حجية تعبدية، حجية البينة حجية تعبدية، حجية اليد حجية تعبدية، حجية ظهور الكلام ليست حجية تعبدية، وإنما هي حجية عقلائية قائمة على أساس أن ظاهر حال المتكلم يكشف عن أنه يريد جدا ظاهر كلامه، ظاهر حاله أنه يريد ظاهر كلامه، ما يقصد خلاف ظاهر كلامه، هذا ظاهر حاله، ظهور حال المتكلم في أنه يقصد جدا ظاهر كلامه. وسر هذا الكشف، يعني كشف ظاهر حال المتكلم عن أنه يقصد ظاهر كلامه، سر هذا الكشف عبارة عن الغلبة، باعتبار أن الغالب في المتكلم، الغالب فيه ماذا؟ الغالب هو أنه يريد ما هو الظاهر من كلامه، قلما يكون متكلم يتكلم بكلام ولكنه يريد خلاف ظاهر كلامه، هذا قليل. الغالب الغالبية العظمى في المتكلمين هي أنهم عندما يتكلمون بكلام ظاهر في معنى الغالبية أنه يقصدون نفس ظاهر كلامه، مو يحكي شكل ويقصد شكل آخر، لكن خلاف الأصل، لكن قليل نادر استثنائي لا يصار إليه إلا بالقرينة وبالدليل. فالغالب في المتكلم هو أنه يريد ما هو الظاهر من كلامه. خب، هذه حجية ظهور الكلام. حجية ظهور الكلام قائمة على أساس هذا الظهور الحالي، أن ظاهر حال المتكلم هو أنه يريد ظاهر كلامه. حينئذ نقول خب من الواضح أن ظاهر حال المتكلم هو ماذا؟ ظاهر حال المتكلم هو أنه يريد ما هو الظاهر من كلامه فعلا في زمان صدور هذا الكلام منه، لأن هذا هو الغالب نوعا، لا أنه يريد ما سوف يكون ظاهر كلامه في المستقبل. يعني اليوم تكلم بكلام ولكنه يريد أي معنى؟ يريد المعنى الذي سوف يكون كلامه بعد 100 سنة ظاهرا في ذاك المعنى. هذا خلاف ظاهر حال. ظاهر حال اليوم من يحكي ظاهر حال أنه يقصد بكلامه هذا المعنى الذي يفهم اليوم من كلامه، مو المعنى الذي سوف يفهم في المستقبل من كلامه. فالظهور الذي يعتبره العقلاء حجة على أساس الغلبة وعلى أساس ظاهر حال المتكلم هو ظهور الكلام في معناه اليوم، في معناه حين التكلم، حين صدور الكلام، لا في معناه الذي سوف يحدث في المستقبل. إذا كان لفظ الماء عند صدور الكلام من المتكلم ظاهرا في هذا السائل المهم وهو تكلم بلفظ الماء، فظاهر حال أنه يقصد من لفظ الماء هذا المعنى الذي اليوم حين التكلم اللفظ ظاهر فيه، لا أنه يقصد من الماء معنى سوف يحدث في المستقبل لكلمة الماء. افرضوا بعد 100 سنة 200 سنة لفظ الماء تغير معناه، أصبح لفظ الماء ظاهرا في الخشب، فعندما قال المتكلم الماء يقصد الخشب، وين كان الخشب حينما تكلم؟ لم يكن لللفظ هذا المعنى حينما تكلم. ظاهر حال المتكلم حينما يتكلم ظاهر حاله أنه يريد ظاهر كلامه، وظاهر حاله أنه يريد ظاهر كلامه اليوم لا ظاهر كلامه بعد 100 سنة أو بعد 200 أو بعد 300 سنة أو أكثر. لكن المعنى اللي أصلا ما يندري شنو بعد في المستقبل، شنو معنى هذه الكلمة ما يدرى ما هو. ليس هكذا. بعبارة أخرى أن ظاهر حال المتكلم هو أنه يجري ويسير على طبق أساليب العرف واللغة المعاصرة لزمانه، يجري على طبق هذه الأساليب في مقام التفهيم والتفهم. فإن المتكلم بما هو متكلم إنما يكون الغالب فيه بمقتضى طبعه، الغالب فيه متابعة اللغة والعرف المعاصر له، لا متابعة اللغة والعرف الذي سوف يوجد في المستقبل وينشأ في المستقبل. ليس هكذا. فكل كلام يصدر من المتكلم في عصر من العصور يحمل بمقتضى الطبع والغلبة على ما هو الظاهر منه في ذاك العصر، ولا يحمل على ما هو الظاهر من هذا الكلام في عصر آخر إذا كان مخالفا لما هو الظاهر في عصر الصدور. لأن الظهور في عصر الصدور هو الذي يكشف كشفا نوعيا غالبيا عن مراد المتكلم، لا الظهور في عصر آخر. فإذا حملنا الكلام على ما هو الظاهر منه في عصر آخر كعصر الوصول، وقلنا أن المتكلم يريد هذا المعنى جدا، يعني يريد المعنى الذي حدث بعد ذلك في المستقبل، إذا قلنا هكذا إذن سوف لا يكون هذا الحمل بنكتة الكشف النوعية الغالبية عند العقلاء، يعني بنكتة كشف ظاهر حال المتكلم، لا، وإنما سوف يكون هذا شيء تعبدي إذا حملناه على هذا. ونحن قلنا أنه لا يوجد تعبد في الأصول العقلائية، العقلاء ما يبنون على شيء تعبدا، وإنما إذا بنوا على شيء يبنون على شيء يفهمون نكتة هذا البناء، وأنه تعبدا وسادين عيونهم وآذانهم وما يدرون شنو السالفة يتعبدون بهذا، خمو هكذا. إذا كان العقلاء يبنون على أن المتكلم أراد ظاهر كلامه، سر بنائهم هذا هو أنهم يقولون غالبا ظاهر حال المتكلم هو أنه يريد ظاهر كلامه، ما يقصد خلاف ظاهر كلام. هذه الغلبة النوعية موجودة في هذا الجانب أيضا، أنه المتكلم غالبا ظاهر حال أنه يريد ظاهر كلامه عند تكلمه، مو أنه يريد ظاهر كلامه الذي سوف يحدث وينشأ ويوجد في المستقبل واللي ما يندر ما هو شنو، ليس هكذا. فإذا لا شك في أن حجية الظهور مختصة بالظهور في عصر الصدور، صدور الكلام، صدور النص. ولذا الفقيه في الفقه عندما يواجه النصوص الشرعية التي فيها ألفاظ ظاهرة في معانٍ، يجب أن يتأكد من أن هذا اللفظ في ذاك الوقت هل كان معنى هذا المعنى أم كان شيء آخر، يكون يفتش عن المعنى في ذاك الوقت. المهم في الآيات والروايات أن نفتش عن المعنى في ذاك الوقت، شنو معنى هذه الكلمة ذاك الوقت كان، هذا المهم. أما أن معناه اليوم هذا المعنى مثلا، هذا وحده ما يفيد. نعم هذا شيء سوف نستفيد منه كما إن شاء الله يأتي غدا في البحث، نستفيد من ظهوره اليوم نستفيد منه، لكن كطريق لكي نصل إلى ذاك، المهم أن نصل إلى ذاك، ذاك هو الذي يجب أن نحصله. وللبحث صلاة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.